بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن عبد الله بن عمرو، عندكم ابن عمر ولا ابن عمرو بالنسخ هذه؟ ابن عمر، ابن عمر، ها الصواب عن ابن عمر، هذا الحديث عن ابن عمر. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الأيام التي ينهى عن صيامها، في الأيام التي ينهى عن صيامها، من هذه الأيام التي ينهى عن صيامها أيام الدهر. وأيام الدهر المقصود به أن يصوم الإنسان، يعني ماذا؟ كل الأيام، أن يصوم الإنسان كل الأيام، لا يستثني ماذا؟ يوما، لا يستثني ماذا؟ يوما. فإن هذا ما يسمى بالصيام الدهر، لأن الدهر ما هو؟ الدهر هو الليالي والأيام، والليالي لا تصام، والذي يصام هو ماذا؟ الأيام. فالمقصود بالدهر هو الأيام، المقصود بالدهر هو الأيام. معنى ذلك أن سرد صيام الأيام، أن سرد صيام ماذا؟ الأيام، ولا يعني يفطر ماذا الإنسان، لا يفطر الإنسان في يوم من الأيام، فإن هذا يعني لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ منهي ماذا عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. لا صام هذا يعني فسر بتفسيرين، فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن هذا يعني ماذا؟ نفي، أن هذا ماذا؟ نفي، أي إما أن يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاء، أو يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار. والإخبار يعني لا صام من صام ماذا؟ الأبد، يعني هذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإخبار، أراد به ماذا؟ الإخبار، لا لم يقصد به ماذا؟ الدعاء. لا صام من صام ماذا؟ الأبد. معنى ذلك أن هذا الصيام ماذا؟ منفي، أن هذا الصيام ماذا؟ منفي، لا صام من صام الأبد. فإن حمل على المعنى الأول وهو ماذا؟ النفي، حمل على المعنى الأول وهو ماذا؟ النفي، فإن المنفي ماذا؟ شرعا، فإن المنفي ماذا؟ شرعا لا يترتب عليه ماذا؟ الثواب، لا يترتب عليه ماذا؟ الثواب. لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، أي لا يثاب لمن لا يثاب من صام ماذا؟ الأبد. فالمنفي هنا يعني يقصد به النفي الشرعي، لا صام. وإذا نفى الشارع حقيقة ماذا؟ الصيام، فإنه لا صيام شرعا. وإذا انتفى الصيام ماذا؟ الشرعي، معنى أن هذا الإنسان صام ولا يعني ماذا؟ ولم يترتب ماذا؟ ولم يتحصل على الثواب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن هذا دعاء دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا صام، قالوا هذا خرج مخرج الإنشاء، ويقصد به إنشاء الدعاء على هذا الإنسان، يقصد به إنشاء الدعاء على هذا ماذا؟ الإنسان. لا صام من صام الأبد، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من صام ماذا؟ الأبد. فيدل يعني سواء كان على المعنى الأول أو على المعنى ماذا؟ الثاني، أن هذا الصيام مما ينهى عنه، ولكن اختلف العلماء فيما يتعلق بالنهي، ما يتعلق بالنهي، هل هو الكراهة أو للتحريم؟ بل سيأتي معنا أن الأقوال أربعة، أن الأقوال أربعة في هذه ماذا؟ المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، هل يقصد به النفي أو يقصد به ماذا؟ الدعاء. هل يقصد به النفي؟ قالوا احتمال يقصد به النفي، أي بمعنى لا صام شرعا، وإذا لم يصوم الإنسان ماذا شرعا ما صح منه ماذا الصيام، وإذا لم يصح منه الصيام لا يثاب ماذا عليه. فهو يتضمن معنى النهي، بل هو أبلغ ماذا من النهي، أبلغ ماذا من النهي. المعنى الثاني كما قلنا يقصد به الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من صام ماذا؟ الأبد. دعا على من صام ماذا؟ الأبد، يدل على أن هذا الصيام يعني ماذا؟ غير مشروع، يدل على أن هذا الصيام غير ماذا؟ مشروع. واللفظ الذي عند الإمام مسلم عليه رحمة الله لا صام ولا أفطر، أي لا صام أي لم يتحصل على الثواب بسبب صيامه، ولا أفطر أي ولا ارتاح، يعني أتعب نفسه من دون ثواب، هذا معناه أتعب الإنسان نفسه من دون ثواب، أي بمعنى أن صيام ماذا؟ الدهر، أن صيام الدهر تعب لا أجر عليه، هذا معناه أن صيام الدهر تعب ومشقة ولا يؤجر الإنسان ماذا؟ عليه، ولا يؤجر الإنسان. وهذا الثاني وهو لفظ أبي قتادة يفسر المعنى الأول الذي يقصد به النفي، الذي يقصد به ماذا؟ النفي، أن الشارع نفى ماذا؟ صيام الدهر، أي بمعنى أن هذا لم يتحصل على الصيام الشرعي الذي يثاب عليه. في فسر الحديث الذي بعده أن هذا الإنسان أتعب نفسه ولم يتحصل على الأجر، أتعب نفسه ولم يتحصل ماذا على الأجر، وهذا الإنسان الذي أراد ماذا؟ أن يصوم الدهر، يريد أن ماذا؟ يريد أن يثاب على هذا ماذا؟ الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صام ولا أفطر، أي لا صام شرعا ولا أفطر بحيث ماذا؟ ارتاح، أي لم يتحصل على الثواب ولم يريح ماذا؟ نفسه، تعب من دون ثواب، تعب من دون ثواب. هذا يعني ماذا؟ التفسير حديث أبي قتادة ماذا؟ الأنصاري رضي الله تعالى عنه. على كل المسألة ماذا فيها؟ أقوال جمهور العلماء كما نقل ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، جمهور العلماء كما نقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن صيام الدهر، أن صيام الدهر إذا يعني ماذا؟ إذا لم يمنع الإنسان من الحقوق، إذا لم يمنع الإنسان من القيام بالحقوق، حقوق الخلق أو حقوق ماذا؟ الخالق، إذا لم يمنعه ماذا؟ الصيام، صيام ماذا؟ الدهر، فقالوا عندنا يستحب، عندنا ماذا؟ يستحب. يذهب جمهور العلماء على أن صيام الدهر يعني ماذا؟ يستحب للإنسان إذا لم يمنع الإنسان ماذا؟ الحقوق، سواء كان حقوق نفسه، حقوق ضيفه، حقوق أولاده، حقوق الزوج، عموم حقوق الخلق أو حقوق ماذا؟ الخالق. فقالوا إذا لم يمنع الإنسان يعني ماذا؟ هذا الصيام من القيام بالحقوق، فقالوا يستحب عندنا. ما دليل هذا الاستحباب؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم سردا، كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وهكذا كما جاء في حديث ماذا؟ حمزة الأسلمي أنه كان يعني يسرد الصيام ماذا؟ سردا، أخبر عن نفسه أنه كان يسرد الصيام ماذا؟ سردا. وأيضا ذكروا عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسردون الصيام سردا، هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه يستحب ولا كراهة في ذلك مطلقا، أي لا يحتاج إلى تقييد، يعني إذا كان يترتب عليه تفويت الحقوق سواء كان حقوق الله سبحانه وتعالى حقوق ماذا؟ الخلق، قالوا عندنا صيام الدهر يستحب مطلقا، يستحب ماذا؟ مطلقا، لا نحتاج أن نقيد هذا ماذا؟ نقيده بقيد أنه يعني لا يمنعه ماذا؟ من أداء الحقوق، لا يمنعه من أداء الحقوق. هذا مذهب لجماعة من العلماء، واستدلوا أيضا بالأحاديث الذي مرت معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، أي يسرد الصيام سردا، وهكذا كما جاء في حديث يعني حمزة الأسلمي الذي كان يسافر ويكثر الأسفار وكان يسرد الصيام سردا. وأيضا قالوا جاء عن جمع من الصحابة، عائشة وابن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يسردون الصيام سردا. هذا المذهب ماذا؟ الثاني. المذهب الثالث التحريم، أن صيام الدهر محرم، أن صيام الدهر محرم، فمن صام الدهر ارتكب محرما ولا يصح منه ماذا؟ الصيام، ارتكب محرما ولا يصح منه ماذا؟ الصيام، أتعب نفسه ولم يؤجر، أتعب نفسه ولم يؤجر. أخذوا بظاهر الأحاديث، أخذوا بظاهر الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، وهكذا لا صام ولا أفطر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الإنسان، أخبر عن هذا الإنسان أنه صام صياما غير شرعي، صام صياما غير شرعي، والإنسان إذا صام صياما غير شرعي لا يثاب ماذا؟ عليه. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة أنه قال يعني ما صام الصيام الشرعي ولا ارتاح، لا أنه يعني تحصل على الثواب ولا أنه ماذا يعني ماذا كذلك يعني ريح نفسه بالإفطار، صام صياما من دون مقابل. فالمذهب الثالث أن صيام الدهر محرم، أن صيام الدهر محرم، قالوا عندنا ظاهر الأدلة. القول الرابع هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، القول الرابع الذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن صيام الدهر يكره، أن صيام الدهر يكره، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، أحسن ما قيل في مسألة صيام الدهر أن صيام الدهر يكره، أن صيام الدهر يكره. لماذا يكره صيام ماذا الدهر؟ العادة جارية، العادة ماذا جارية، أن الإنسان لو أشغل نفسه بصيام الدهر أي بصيام ماذا، بصيام يعني ماذا كل الأيام، بصيام ماذا كل الأيام، فلا شك أن هذا الإنسان يضعف عن الحقوق، عن الحقوق التي عليه الإنسان مطالب بحقوقه، هذا أمر مجرب. فإن الإنسان اليوم الذي يصوم ماذا فيه يجد نفسه ماذا يعني يتعب، يجد نفسه ماذا يتعب، ما يكون عنده من النشاط كما كان مفترض، لا يجد ماذا نشاطا كما كان في حال الإفطار، فربما قصر في حق نفسه، في حق زوجه، في حق أولاده، في حق زائره، في حقه إلى غير ذلك، وهكذا ربما قصر في حقوق الله سبحانه وتعالى. العادة جارية، العادة جارية أن من صام الدهر يأتي عليه التقصير في الحقوق، يضعف عن أداء الحقوق التي ماذا عليه، يضعف عن الحقوق التي أتى يعني ماذا تكون ماذا عليه. ولهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمرو نعم، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام فقال له صم من الشهر 3 أيام، صم الاثنين والخميس، قال أجد قوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر ماذا يوما، قال أجد قوة، قال لا أفضل من هذا الصيام، لا أفضل من هذا الصيام، أي أن تصوم ماذا يوما وتفطر ماذا يوما، لا أفضل من هذا ماذا الصيام. ماذا حصل لعبد الله بن عمرو في آخر حياته لما كبر ماذا في السن؟ تمنى أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تعب، فإنه تعب، وهذه عادة جارية، العادة جارية أن الإنسان إذا انشغل ماذا بالصيام، إذا انشغل ماذا بالصيام، هذا الإنسان يجربه في 3 أيام، جرب نفسك في 3 الأيام، تجد يعني نفسك في 3 الأيام التي تصومها ما تجد عندك من النشاط والإقبال والقيام بكامل ماذا الحقوق، بخلاف ما لو كان الإنسان ماذا مفطرا. فإذا كان الإنسان قوة وقدرة فاستطاع أن يجمع بين الصيام وبين ماذا القيام بالحقوق، بين الصيام وبين القيام ماذا بالحقوق، من العلماء من استحب هذا الأمر، من جمهور العلماء أكثر العلماء قالوا إذا كان الإنسان قدرة على القيام بحقوق الخلق وحقوق ماذا الخالق فإنه يستحب للإنسان الصيام، فإنه يستحب للإنسان الصيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن عن عن فعل الخير، رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير، فقال عليك بالصيام فإنه لا مثل له أو لا عدل له. فقال جمهور العلماء أن من قوي على الصيام، أي بمعنى يعني عنده قوة على الصيام، يستطيع أن يجمع بين الصيام وبين أداء الحقوق التي هي لله وللخلق، فإن هذا قالوا يستحب عندنا، فإن هذا يستحب، ولكن هذا نادر، هذا نادر ماذا في الخلق أن الإنسان يكون صائما يعني ماذا الدهر ثم بعد ذلك يقوم ماذا بالحقوق، هذا نادر، هذا ماذا نادر، والنادر كما يعبر عنه دائما لا حكم له. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما، لا صام من صام الأبد، وقال لا صام ولا أفطر، حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما، حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما. أما كون بعض الأفراد، كون ماذا بعض الأفراد يقوى على الصيام مع جمع ماذا مع القيام بالحقوق، هذا نادر، هذا ماذا نادر في الخلق، هذا نادر ماذا في الخلق. فعلى كل هذا الحديث فيه أقوال للعلماء، حتى جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم. قال العلماء لأن الصوم، لأن الصوم وقاء، وقاية ماذا للإنسان، وقاية وقاء ماذا للإنسان، ضيقت عليه جهنم أي كان في منع وفي بعد ماذا عن جهنم. يفسر تفسيرين من العلماء، من يستدل به على التحريم، ومن العلماء من يستدل به على ماذا أن هذا الإنسان قد وقى نفسه من جهنم، قد وقى نفسه ماذا من جهنم. فالحديث له معنيان، الحديث له ماذا معنيان. فعلى كل يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة، أقرب الأقوال في هذه المسألة أن صيام الدهر يكره، أن صيام الدهر ماذا يكره، وتتنبه لأمر وهو ما يتعلق بصيام الأيام المنهي عنها من الدهر، هذه لا تصام. الأيام يعني أيام العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، ثلاثة أيام التشريق، هذه تستثنى من صيام الدهر، هذه تستثنى ماذا من صيام الدهر، إذا عبر العلماء بقولهم صيام ماذا الدهر، لا يقصدون هذه الأيام التي نهى عنها ماذا الشارع، التي نهى عنها ماذا الشارع، فهذه مستثناة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم.